السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. مع مباحث العقيدة، فضل الله تبارك وتعالى تكلمنا عن المبادئ العشرة في الأيام الأولى، واليوم إن شاء الله تعالى سنشرع في المتون التي وفقنا الله إليها سبحانه وجل وعلا. لكن في مقدمة هذه المتون، هناك بعض العلماء من قدم لها بمقدمة، فنقوم بشرح هذه المقدمات إجمالا، ثم نقوم بقراءة هذه المقدمات والتعليق عليها بشيء من التفصيل. طبعا الأمور المشتركة بين مقدمات المتون، الكلام عن البسملة، الكلام عن الحمدلة، والعلاقة بينها وبين الشكر. فنبدأ بذكر هذين الأمرين، ثم بعد ذلك نقرأ كل مقدمة بكل متن ونعلق عليها إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف يبتدئ مصنفه بالبسملة اقتداء، أولا اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث بدأ الله تبارك وتعالى كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، واقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام الفعلية، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مراسلاته يراسلهم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، والحديث في الصحيح. كذلك اقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام القولية، حيث روي عنه أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، في رواية أجزم، وفي رواية أبتر، وهو حديث ضعيف، وحسنه بعضهم بمجموع طرقه، والمعنى أي مقطوع البركة ناقص البركة. وبدأنا بالسنة الفعلية له عليه الصلاة والسلام، وثنينا بالسنة القولية لأن السنة القولية الحديث فيها ضعيف. وكان إجماعا لدى المصنفين أنه يبتدأ بالبسملة استحبابا في المتون والنظم الشرعي. أما من جهة الإعراب، فبسم الله الرحمن الرحيم الباء حرف جر، واسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأن اسم مفرد. الله مضاف، والمضاف دائما مجرور. الرحمن نعت، ونعت المجرور مجرور. والرحيم نعت، واختلفوا هل هو نعت للرحمن أو هو نعت لله، والأقرب أنه نعت لله سبحانه وجل وعلا. وفي لغة العرب لا يبدأ بالجر والمجرور، فقالوا إذن هناك محذوف، لأنك إذا قلت تقول مثلا في الطريق، تسأل ما الذي في الطريق، الكلام لا يستقيم. فتقول مثلا أسير في الطريق، آتيك في الطريق، قابلتك في الطريق، هناك محذوف. فبسم الله لابد أن يكون هناك إيه؟ محذوف. اختلفوا في هذا المحذوف، فقال بعضهم هو اسم، وقال بعضهم هو فعل، ومن قال هو اسم استدل بقوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومن قال هو فعل استدل بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن هنا المحذوف قد ظهر أو لم يظهر، ظهر اقرأ باسم ربك فظهر، عندما ظهر فعلا أو ظهر فعلا. وجدنا في الآية الأخرى أنه ظهر لكنه ظهر اسما، قال الله تبارك وتعالى وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها، مجريها اسم أو فعل، فظهر المتعلق أو ظهر المحذوف هنا وكان المحذوف إيه؟ اسما. فمنهم من قال هو اسم ومنهم من قال فعل، والأقرب أن يقال هو فعل، لأن الأصل في الأعمال الأفعال، يعني الأصل في العوامل التي تؤثر في إعراب الكلمات هي الأفعال، فتقديره فعل موافق للأصل. فإذا قدرناه فعلا اختلف العلماء، نقدره فعلا عاما أو أقدره فعلا خاصا. يعني قدره فعلا عاما فأقول أبدأ بسم الله، أو فعلا خاصا أقرأ بسم الله، أشرب بسم الله، أسير بسم الله، أصنف بسم الله، أشرح بسم الله، يعني فعل خاص مناسب للمقام، أو فعل عام أبدأ بسم الله. اختلف العلماء في ذلك على قولين، وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن ترجيح العام أولى، حتى يكون ابتدائي ببسم الله تبارك وتعالى في كل شيء، في هذا الأمر الذي أفعله وفي غيره. والأقرب أنه يقدر فعلا، أنه يقدر فعلا مناسبا للمقام، لأن كل فاعل يرحمك الله، لأن كل فاعل يضمر في نيته ما يريد. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ثم اختلفوا هل هو مقدم أو مؤخر. يعني مثلا عندما أشرح أقول أشرح بسم الله ولا بسم الله أشرح، اختلف منهم من قال يقدم، قال لأن الفعل الذي ظهر في القرآن ظهر إيه؟ مقدم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومن قال مؤخر قال للفوائد، منها الحصر والقصر، يعني أبدأ باسم الله لا باسم غيره، أشرح باسم الله لا باسم غيره. وهذا هو الأقرب، أن يقدر الفعل مناسبا، أن يقدر الفعل مؤخرا، وذلك لفائدتين. الأولى حتى لا يقدم على اسم الله شيء فتقول بسم الله أفعل، بسم الله أذاكر، بسم الله أشرب، بسم الله أقرأ. والأمر الثاني أن ترتيب الكلام، أنك تبدأ بالجر والمجرور أو تبدأ بالفعل، تبدأ بالفعل، فلما أخرت الفعل وقدمت الجر والمجرور حصل لك نوع بلاغي أو معنى بلاغي، ألا هو الحصر والقصر، والمعنى أنك تقرأ بسم الله لا باسم غيره، بخلاف لو قلت أقرأ بسم الله هذا لا يتنافى أنك قد تقرأ باسم غيره، لكنك إذا قلت بسم الله أقرأ أو بسم الله أفعل أي أنك تفعل بسم الله لا باسم غيره، وهذا يفيد الحصر والقصر. نعتذر فيه. والباء هنا للاستعانة والتبرك، والأصل فيها أنها الاستعانة، لأن أقرأ مستعينا بسم الله. طبعا مستعينا بسم الله يعني إيه؟ ممتاز، يعني مستعينا بالله متوسلا به باسمه ولا بأسمائه؟ بأسمائه. طب جبت أسماء مين؟ واسم مفرد مضاف فيعم كل أسماء الله سبحانه جل في علاه. والاسم عند البصريين مشتق من السمو وهو العلو، وعند الكوفيين مشتق من السمة يعني العلامة، وكلاهما في حق الله حق، وكلاهما في حق الله حق، لكن المحققين من أهل العلم رجحوا قول البصريين. ليه؟ قال لك عند تصغير الكلمة أو جمعها ترد الحروف إلى أصلها، فمثلا صغر كده كلمة اسم، ها حسين، طب اجمع اسم، ها، فعند تصغير كلمة اسم يصغر على ايه؟ سمي، واسم جمعها ايه؟ أسماء، فما يصغرهاش انت على الايه؟ على السمو، فاهمني؟ فالأحرف الأصلية تدل على أنها مشتقة من الإيه؟ من السمة، مشتقة، استغفر الله، لأن كلمة اسم سمي وجمع أسماء، والتصغير رد يرد الحروف إلى أصلها، ولا يقال وسيم ولا أوسان. البصريين قالوا يا أخوانا، قالوا اسم مشتق من السمو اللي هو العلو. والكوفيين قالوا مشتق من الايه؟ من السمة. أيهما أرجح؟ رجح المحققون أنه من ايه؟ السمة. ليه من السمة؟ قال لك صغر اسم، صغر كلمة اسم سمي، ما تقولش وسيم أو أسيم، تقول ايه؟ سمي. وعند جمعها تقول ايه؟ أسماء لا أوسام. فهمني؟ يبقى أصل الكلمة من السمو، أصل الكلمة من السمو. قال البصريون مشتق من السمو يعني العلو، وقول الكوفيين مشتق من السمة يعني العلامة. أسماء الله عليه، نعم أسماء الله عليه، وهي سمة على الله، علامة على ذاته سبحانه وجل فعلا، نعم علامة على ذاته. لكن أيهما أقرب عند التحقيق؟ قالوا قول البصريين أقرب عند التحقيق. ليه؟ لأن كلمة اسم صغرها، تصغر على سمي ولا تصغر على أسين؟ سمي مش أسين. يبقى أصلها يبقى مشتقة من السمو ولا من السمة؟ ها الله يفتح عليك، اسم تصغر على سمي مش تصغر على وسيم، يبقى مشتقة من السمو ولا من السمة؟ يبقى مشتقة من السمو. تمام، تجمع على أسماء مش على أوسام. تمام، يبقى مشتقة من السمو ولا من السمة؟ السمو. البصريون قالوا اسم، أسأل الله أن يعلمنا وإياكم، استغفرهم شيخ. البصريون قالوا هو مشتق من السمة، السمو، الله يسمح، مشتق من السمو. يعني السمو العلو. تمام، الكوفيون قالوا مشتق من الإيه؟ من السمة يعني العلامة. طب سؤال، الرحمن ده اسم عالي ولا اسم عالي؟ اسم عالي. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، صحيح. طب في نفس الوقت، هل الرحمن ده علامة على نفس الله؟ علامة على نفس الله ولا مش علامة؟ علامة على ذات الله سبحانه جل وعلا. واضح؟ يبقى كلا المعنيين في حق الله صواب أو خطأ؟ صواب. خلاص تهين النقطة دي. بعض المحققين يقول إيه؟ يقول لا، قول البصريين أقعد أقرب إلى اللغة، قواعد اللغة يعني. قالوا ليه؟ قال لك أصل كلمة اسم صغرها أو اجمعها فتظهر لك، تظهر لك حروفها الأصلية. واضح؟ كلمة اسم، كلمة اسم لما تيجي تصغرها تصغير يعني، يعني غلام تصغرها إيه؟ غليم. تمام؟ عائشة عائش، ده الترخيم مثلا. يعني مثلا إيه؟ رجل تصغيره إيه؟ رجيل، ده التصغير يعني. طب اسم هل تصغيره سمي ولا أسيم؟ سمي. يبقى أصل الكلمة من السمو ولا ولا السمة؟ السمو بس أصل، لأنها أسيم ولا سمي؟ سمي يعني من السمو، لكن مش أسيم من السمة. فهمني؟ كذلك جمعها، جمع اسم إيه؟ أسماء. لكن لو انت لو من السمة، لو من السمة يبقى جمعها ايه؟ اوسام. السمة يبقى جمعها ايه؟ اوسام. واضح؟ قال بسم الله، الله علم على نفس الله سبحانه، ويقال علم على ذات الله، وكلمة ذات من الكلمات التي ظهرت بعد أحد الصحابة رضي الله عنه جميعا، فصح أن تطلق عليه سبحانه جل وعلا على سبيل الخبر. يبقى علم على نفس الله عز وجل، ولا يسمى بهذا الاسم غيره سبحانه جل وعلا، وهو أعرف المعارف. ومعناه المألوه يعني المعبود، وهو الجامع لجميع أسماء الله الحسنى والصفات العلى. ليه قلنا هو الجامع لجميع أسماء الله الحسنى والصفات العلى؟ سبحانه وبحمده، بسم الله، الله ده يجمع جميع أسماء الله الحسنى وجميع صفات العلى. يعني إيه الله؟ المألوه، يعني إيه المألوه؟ يبقى ده جامع لجميع أسماء الله الحسنى وصفات العلى. ليه؟ لأن الذي يعبد لابد أن يكون متصف بصفات الكمال. أن الذي يعبد لابد أن يكون متصف بصفات الكمال سبحانه جل في علاه. فإنما أُلِّه سبحانه جل في علاه لأنه قامت به الصفات، صفات الكمال، فيجب أن يحب ويعبد لأجلها سبحانه وبحمده. اختلف أهل العلم في اسم الله الله، مش لأطولت عليكم، لكن نريد أن تكون مسألة على التحقيق، لربما يعني تكون مسألة ما يفوتنا في البسملة يكون قريب تتداركه بعد ذلك في موطن آخر. ربنا علمنا وياكم. الله اختلف أهل العلم هل هو مشتق أو هو جامع. اختلف أهل العلم بذلك على ثلاث أقوال. فاختلف أهل العلم هل لفظ الجلالة الله مشتق أو جامد. اختلفوا في ذلك على ثلاث أقوال. القول الأول أنه مشتق، القول الثاني أنه جامد، القول الثالث أنه مش عربي أصلا وأن أصل عبري. تمام. وذكر هذا القول الأخير الفخر الرازي عن بعضهم وزيف هذا القول وضعفه، وهو جدير بالطبعية بصراحة يعني. فكلامنا يقوم الحصر على إيه؟ على قولين. قول الأول إن هو جامد، قول الثاني إن هو مشتق. من قال إن هو جامد هذا القول ولا حول ولا قوة إلا بالله ذكره القرطبي عن الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم من أهل العلم، وروي أيضا عن الخليل وسيبوي، واختاره الفخر الرازي، وأظن ابن القيم نسبه للسهيلي وأبو بكر بن عربي رضي الله عن جميع، ونسبه الفخر الرازي إلى أكثر الأصوليين، نسبه إلى أكثر الأصوليين. دليلهم على أنه هو على أنه جامد، قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن؟ فلو كانت الألف واللام، لو كانت الألف واللام في لفظ الجلالة زائدة وليست لازمة لحذفت عند النداء. يعني الألف واللام يا أخوانا كتاب، كتاب مشتق ولا جامد؟ يعني مشتق ولا جامد؟ يعني هل هو مشتق من كلمة ولا هو علم وضع على هذا، على هذا الشيء؟ الكتاب ده مشتق من كلمة؟ ايه كلمة؟ كتب. تمام. لكن الظهر جامد، جامد الظهر كلمة ايه؟ جامدة. يعني تيجي تقول لي ايه؟ ينفع تقول لي ظهر، ظهر ينفع تقول لي ظهر. يعني كلمة ظهر لوحدها كلمة ايه؟ يعني ايه كلمة جامدة؟ يعني مش مشتقة من كلمة تانية، مش مشتقة من ايه؟ مش مشتقة من كلمة اخرى. تمام. فأهل العلم اختلفوا، كلمة الله الألف يعني كلها على بعضها كده، الألف واللام واللام والهاء كلمة كده زي ظهر مش مشتقة من حاجة، فبالتالي الألف واللام من بنية الكلمة فيسموها ألف واللام ايه؟ لازمة. يعني ما ينفعش ايه؟ أفصلها. ولا هي كلمة مثلا مشتقة زي كلمة رحمن، مشتقة من ايه؟ من رحمة، فممكن احط لها ألف وإيه ولام الرحمن، وممكن اشيل ألف وإيه واللام، في الألف واللام دي ألف واللام تعريفية فمش لازمة. تمام. فالذين قالوا إن كلمة الله كلمة جامدة عندهم أدلة، استدلوا بأدلة. الدليل الأول كلام الخطابي رضي الله عنه ورحمه، لما قال أنت لما تيجي تقول يا الله بتشيل ألف واللام، يبقى هي الكلمة كلها على بعضها كلمة واحدة، يبقى ليست إيه مشتقة. بعكس لما تقول مثلا يا، ينفع يا رحمن ولا يا الرحمن؟ يا رحمن بتشيل ألف ولا إيه؟ دل ذلك الألف واللام هنا ليست إيه؟ لازمة. ألف واللام ليست لازمة. عليه الصلاة والسلام. تمام. الأمر الثاني قال لك لما جاز، لو كان هذا الاسم اللي هو لفظ الجلالة الله مشتقا في معناه، لاشترك في معناه كثيرون. لو كان اسم الجلالة الله مشتق لاشترك في معناه كثيرون. يعني فرعون، وطبعا وهذا ليس بحصر لأنهم يعني إيه؟ قال لك فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، ولا قال أنا الله الأعلى لا إله إلا الله، قال أنا ربكم ليه الأعلى، ما قالش أنا الله الأعلى، لأن الاسم ده مش مشتق فلا يشترك فيه كثيرون. فلما لم يشترك فيه أحد، مدع أحد إن هو نفس عن نفسه إن هو الله، فدل ذلك على أن هذا الاسم إيه جامد عندهم. يعني لما سألت إن شاء الله رد عليهم عندهم دي الذي يلي ذلك، قالوا بقية أسماء الله تبارك وتعالى تذكر بعد اسم بعد لفظ الجلالة على أنها صفات، كما في سورة عشر، سورة فيها الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الإيه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار إلى غير ذلك. تمام. فقالوا أما في قول الحق تبارك وتعالى صراط العزيز الحميد الله، قالوا هذا عطف بيان لنا ليس نعم، عطف بيان أو بدل. تمام. قال لك هذا يدل على أنه ليس مشتق. كذلك في قالوا استدلوا بقول الحق تبارك وتعالى هل تعلم له سمية، في نوع الدلالة هنا هل تعلم له سمية، يعني هل تعلم له ند نظير عدل، طبعا وجه الدلالة في ذلك بعيد لأن سياق الآيات يقول إيه رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له إيه، فين بقى لفظ الجلالة؟ على كده على هذا الكلام يقول إن الرب هو الذي إيه جامد وليس مشتق، وفي ذلك نظر بعيد، ذلك نظر بعيد لأنه لا يلزم من قوله هل تعلم له سمية إن اسم الجلالة لفظ الجلالة يكون إيه جامد، خلاص بقى يبقى الرحمن جامد والرحيم جامد وغير إلى غير ذلك. كذلك قالوا أسماء الله تترجم لكن لفظ الجلالة لا يترجم، قالوا فهذا يدل على أنه إيه جامد ماشي. قالوا أسماء الله قديمة والمشتق يبقى في مادة مشتق اشتق منها، فما ينفعش القديم يبقى له مادة يشتق منها، إذن فهو جامد. وكل ذلك خطأ محض، وسيأتي إن شاء الله الرد عليه. القول الثاني قالوا إن اسم الله تعالى مشتق، وسدلوا بقراءة عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في قوله تبارك وتعالى ويذرك وآلهتك، قرأها ابن عباس ويذرك وإلهتك يعني يذرك وعبادتك، فقال ابن عباس فكان يعبد ولا يعبد، وهذا قول مجاهد وغيره من أهل العلم، وهذا قول مجاهد وغيره من أهل العلم. وسدلوا ببيت شعر يعبد، ابن عباس قرأها ازاي احنا بنقرأها ازاي، ويذرك وآلهتك، ابن عباس قرأها ويذرك وإلهتك، ويذرك وإلهتك يعني يذرك وعبادتك، فكان فرعون يعبد ولا يعبد، فقال فكان يعبد ولا يعبد، هذا قول جهد غيره. وجه الدلالة من هنا أنه صرح بالمصدر الذي اشتق منه اللفظ يعني ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك. وسدل بيت الشعر لرؤبة ابن العجاج حيث قال لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من عبادتي. تمام. الغنية التي استغنت بمستحضرات التجميل يعني استغنت بجمالها عن مستحضرات التجميل، فأول ما شافته سبحت واسترجعت من كثرة عبادته، سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من عبادتي، فقالوا له أصل في اللغة ده بيت شعر جاهلي معروف. تمام. كذلك استدل بعضهم بقول الحق تبارك وتعالى وهو الذي في السماء هو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو الله في السماوات والأرض يعني هو الله في السماوات مألوه، هو الله في الأرض إيه مألوه، واستدل بقول الحق تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني هو الذي في السماء يعبد إله معبود، والذي في الأرض إله يعني يعبد يعني معبود. تمام. واختلفوا فيما بينهم، يعني من قال بالاشتقاق اختلفوا مشتقة من إيه، هذا الشيء رجع إلى إيه، إلى أقوال سنذكرها إن شاء الله تفعل. لكن أيهما أصوب، هل هو مشتق أو هو جامد؟ تحقيق العلم عند الله سبحانه وتعالى أنه مشتق وليس بجامد، والدليل ما ذكرناه. ويرد على أدلة الفريق الآخر فنقول قولهم أسماء الله قديمة والمشتق له مادة اشتق منها، والقديم ليس له مادة اشتق منها، قلنا هذا خطأ. هل اسم الله قديم؟ قديم يعني غير مخلوق. هل اسم الله الله اللي هو لفظ الجلالة الله هو اللي قديم وبقية الأسماء غير قديمة؟ كل الأسماء ايه؟ قديمة، وهذا لا يتنافي مع أنها مشتق، يعني لا يلزم من كوني قديم أنه غير مشتق. يعني هم يريدوا يعني أدلتهم كلها أخوانا أدلة إلزامية، ونحن نقول هذه الإلزامات لا تلزمنا فبنرد عليهم يعني. تمام. قالوا أيضا يلزم إن لفظ الجلالة خاص بالله تبارك وتعالى إن هو يكون جامد، قلنا له هذا خطأ، لا يلزم من كوني خاص بالله تبارك وتعالى إن هو يكون غير إيه، إن هو يكون غير مشتق. فالقرآن علم على الكتاب الذي أنزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام، وهل هو مشتق أو جامد؟ مشتق. تمام. فلا يلزم من كون الشيء مختص بشيء أو كون الاسم مختص بشيء إن هو يكون إيه، جامد أو يكون غير مشتق. كذلك أيضا قالوا لا يترجم، قلنا عدم الترجمة لا يلزم منه أنه غير مشتق. فالقرآن الكريم لا يترجم، لكن الذي يترجم هو إيه؟ معانيه، يترجم تفسير القرآن، لا يترجم القرآن. ومع ذلك القرآن كلام في القرآن مشتق ولا غير مشتق؟ مشتق. كذلك قالوا أسماء الله تقع له صفات، قلنا ما العلاقة بين أسماء الله تقع له صفات، يعني تقع في الإعراب نعت صفة، وبين كونه مشتق أو غير مشتق؟ ليس لها علاقة، ليس هناك تلازم. كذلك لا يلزم أن من ادعى الربوبية أو الإلهية أنه لم يتسمى بلفظ الجلالة الله أنه غير إيه؟ مشتق. لا يلزم ذلك أيضا، لا يلزم ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم اختلفوا فيما بينهم الذين قالوا هو مشتق على أقوال. قيل هو مشتق من الله يليه أي ارتفع، وقيل هو مشتق من الله يلوه لياها أو لياها يعني احتجب واستتر، وقيل مشتق من هاء الكناية في له، وقيل مشتق من إله، كلمة إله، أو قيل مشتق من أله. ولفظ إله أو لفظ أله مشترك بين عدة معاني. شوف هذه المعاني لأنها معاني مهمة جدا لما دي يتكلم عن اسم، عن تفسير لفظ الجلالة: العبادة، السكون، التحير، الفزع. فمعنى إله أي أن خلقه يعبدونه ويسكنون إليه ويتحيرون فيه ويفزعون إليه سبحانه جل وعلا. وقيل مشتق من وله إذا تحير، والوله ذهاب العقل، فالله يتحير أولو الألباب والفكر في حقائق صفاته، فعلى هذا يكون أصله ولاه، فأبدلت الواو همزة. وقال الفخر الرازي قيل مشتق من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه، وقيل مشتق من إله، وقيل مشتق من الإله. فمن قال مشتق من إله قال إيه؟ قيل أصل الكلمة إله. تمام. قال سيبويه لما وضعنا الألف واللام التعريفية فيكون الكلام الإله، لا حذفنا الهمزة. قلنا له كيف ذلك؟ قال كما في كلمة الناس، أصلها إيه؟ أناس، فحذفت الهمزة ووضعت الألف واللام. قال السبوي أصله الإله، أصله إله، فحذفت، فلما وضعت الألف واللام التعريفية صارت الإله، فحذفنا الإيه؟ الهمزة. كما في كلمة الناس أصلها أناس، لما وضعنا الألف واللام التعريفية الناس حذفنا الإيه؟ الهمزة. وحذف الهمزة يكون دائما للإيه؟ للتخفيف. فظهر لنا أمران، أو ظهر لنا أمر لمان، لما شفت الهمزة بتاعت إله ظهرت فيه اللام الأولى اللي هي اللام الساكنة بتاعت التعريف، واللام الثانية المفتوحة المتحركة بتاعت إله، تمام؟ فهنا التقاء مثلين، أحدهما ساكن والآخر متحرك بالفتح، فوجب في هذه الحالة الإيه؟ الإضغام. قلنا الله، ثم اختلف هل هذه اللام تفخم أو ترقق أو يفصل فيها القول؟ فقال بعضهم تفخم مطلقا تعظيما لله، تقول الله مطلقا سواء كان بعد ضم أو كسر أو فتح. وقال بعضهم لا، بل ترقق، تمام. وقال بعضهم طبعا ترقق دي لأن الأصل في اللام الترقيق يعني. وقال بعضهم لا، بل تفخم بعد الضم والفتح وترقق بعد الكسر لمناسبة الكسر، كما قال ابن الجزري وفخم اللام من اسم الله عن ضم أو فتح كعبد الله. وطبعا عن ضم أو فتح العن هنا بمعنى بعد، كما في قوله تبارك وتعالى تركبن طبقا عن طبق. واضح يا شيخ؟ طيب الحمد لله وشكرا. وقيل أصلها، وقيل أصل، ومن قال أصله الإله أنا خلاص هو أصل الإله، لكن حذفنا الإيه؟ الهمزة، وفعلنا والتقى ساكنان أحدهما متحرك والآخر أحدهما ساكن، الأول ساكن والثاني متحرك، فوجب الإدغام، وفعلنا كما فعلنا في الأولى. ومن قال أصله لاه احتج بالقراءة الشاذة، وهو الله في وهو الذي في السماء لاه وفي الأرض لاه، يعني محتجب، تمام. وهذه القراءة شاذة، والقراءة المتواترة هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله حجة قائمة عليها. لكن وجه ذكر هذا القول أنه موافق للغة الإيه؟ العرب. واضح؟ يعني وجه لغة العرب يعني، ليست القرآن. طيب لاه أصلها إيه؟ إزاي وصلت في كلمة الله؟ لاه هنحط الألف واللام، فالتقى حرفان متماثلان، أو التقى حرفان متماثلان، الأول ساكن والثاني متحرك، فأضغمت ثم فخمت الله. ومن قال هو مشتق من هاء الكناية، فهذا القول أشبه ما يكون من كلام الصوفية وأهل التخريف، واستدلوا بكل آية فيها له، كما في قول الحق تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، قال لك بأصل الكلمة إيه؟ له، حط الألف واللام بس خلاص، سبحان الملك، فالتقى ساكنان إلى غير ذلك، فأضغمت اللام فأدخلت الله، فأضغمت اللام في اللام وقيل الله. وهذا القول ضعيف جدا، لأنه ليس له وجه، ليس له وجه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس له أصل. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا. وأصله إذن فنقول إن هو اسم الله اللي هو لفظ الجلالة، مشتق على التحقيق من إله أو الإيه؟ أو الإله، الإله أو الإله سبحانه جل وعلا. وهو وقيل هو اسم الله الأعظم، قيل هو اسم الله الأعظم، وقيل غير ذلك، وقيل وهو خاص بالله تبارك وتعالى لا يتسمى به سواه، وهو أعرف المعارف، وإليه تضاف كل الأسماء على أنها صفات، ولا يضاف إلى اسم من أسمائه سبحانه جل وعلا. لكن في قوله صراط العزيز الحميد نقول صراط العزيز الحميد الله، الله هنا يعرب عطف بيان أو بدل، ولا يعرب صفة. سبحانه جل وعلا قال بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة في الرحيم من الرحيم، لانها على وزن ايه؟ فعلان. فالامتلاء فيها اكثر من الرحيم. وذلك لامرين: الامر الاول انه قدم في الذكر على الرحيم، فقلت بسم الله الرحمن الرحيم ولم تقل بسم الله الرحيم الرحمن. والامر الثاني ان الزياده في المبنى زياده في المعنى، زياده في المعنى، زياده في المعنى، زياده في المعنى. فالرحمن على وزن فعلان وهو اكثر امتلاء من الرحيم على وزن الفعيل، الفعيل. والرحمن خاص بالله لا تسمى به سواه، اما الرحيم فقد يطلق على غيره من المخلوقات. قال تعالى: بالمؤمنين ايه؟ رؤوف رحيم. من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسماه رؤوفا وسماه رحيما. لكن الرحمن لم يتسمى، لا يصح ان يتسمى به احد سواه سبحانه جل في علاه. لما سمى الشاعر مسيلمة الكذاب برحمن اليمامة فقال: سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا، لازلت خير الورى للناس رحمانا. رد عليه الشاعر المسلم لله دره فقال: خصصت بالمقت يا ابن الأخبثين أبا، لازلت شر الورى للناس شيطان. يعني وما أفصح وما أجزل وما أروع ما قاله، لله دره، لله أبوه. طيب يا شيخ، إذا كان الرحمن مشتق من الرحمن، من الرحمة، والرحيم مشتق من الرحمة، فما الفارق بينهما؟ قيل الفارق بينهما أن الرحمة في الرحيم رحمة خاصة بالمؤمن، والرحمة في الرحمن رحمة عامة. واستدلوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. لكن هذا قد يشكل عليه بقول الحق تبارك وتعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقد يرد على ذلك فيقال: الناس لفظ عام يراد به الخصوص وهم المؤمنون. ومنهم من قال: الرحمة في الرحمن صفة ذاتية، والرحمة في الرحيم صفة فعلية. فلا يزال متصفا بصفة الرحمن، بالرحمة التي في الرحمن. أما الرحيم فرحمته فعلية، يرحم بها من يشاء سبحانه جل وعلا. لذلك لما ذكر موطن العظمة وموطن الجبروت وموطن الإرعاب والتخويف قال: الرحمن على العرش استوى، ولم يقل الرحيم على العرش استوى، حتى يطمئن عباده، حتى يطمئن عباده سبحانه جل وعلا. والرحمة الواسعة لله سبحانه جل في علاه عظيمة، كبيرة، جليلة. قال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وفي بسم الله الرحمن الرحيم أمور: الأول إثبات الأسماء لله تبارك وتعالى، الثاني إثبات اسم الله والرحمن والرحيم لله تبارك وتعالى، الثالث إثبات صفة الإلهية والرحمة لله تبارك وتعالى، الرابع التوسل بأسماء الله سبحانه جل في علاه. فأنت تقول بسم الله أقرأ، يعني بسم الله أستعين، والمعنى يعني بالله أستعين على قراءتي متوسلا له بأسمائه، بالله أستعين على قراءتي. طبعا بقى قراءتي تحذف وتضع أي شيء تبدأ به، متوسلا به بأسمائه سبحانه جل في علاه، متوسلا الأصل إنها الاستعانة، دي الأصل في الاستعانة. فالباء هنا للاستعانة، والله تبارك على أعلى وأعلم. لا